بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا في الدرس السابق عن موجبات الاغتسال وهي على المذهب 7 موجبات. من يذكر لنا أحد هذه الموجبات؟ نعم، خروج المني من مخرجه بلذة، أحسنت. الموجب الثاني انتقال المني من محله، أيضا الثالث إسلام الكافر، والرابع الموت، أحسنت. لكن الموت هذا يعني يوجب الاغتسال ولكن لا يوجب إيش؟ الوضوء. أيضا من الموجبات الاغتسال ها الحيض والنفاس، أحسنت. ومتى يجوز الاغتسال للحيض والنفاس؟ إذا إيش انقطع الدم، إذا انقطع الدم. بالنسبة للتيمم، هل هو على المذهب مبيح أو رافع للحدث؟ التيمم على المذهب هل هو مبيح أو رافع للحدث؟ مبيح وليس رافع، يعني يسمح للعبد أن يعني يفعل الصلاة أو ما يحتاجه لرفع أو ما يحتاج لطهارة، لكنه لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث. ذكرنا المائعات في الدرس السابق، المائعات غير الماء هل تنجس بالتغير أو لها حالة خاصة؟ تنجس مجرد الملقاة مطلقا، سواء تغيرت أو لم تتغير. لكن هل نستطيع نطهر المائعات غير الماء من النجاسة؟ لا تطهر أبدا، لأن الماء فيه قوة يدفع النجاسة عن نفسه، أما بقية المائعات غير الماء ليس فيه القوة التي في الماء. طيب، بالنسبة للوطء الحائض، المذهب عندنا يجب به كفارة. ما هي الكفارة أو متى تجب الكفارة بوطء الحائض؟ متى تجب الكفارة بوطء الحائض؟ ماشي، إذا إيش هو أكيد هو سيطأ في الفرج، لكن متى يجب إذا وطئها في الفرج متى تجب الكفارة؟ ذكرنا قيدين في هذه المسألة. أحسنت، أن يطأ الزوج قبل انقطاع الدم، أما إذا وطئ قبل انقطاع الدم وقبل الاغتسال فلا تجب به كفارة مع التحريم، وأن يكون الواطئ ممن يطأ مثله وهو ابن 10 سنين، وكفارته كفارة الواطئ في الحيض ما هي؟ دينار أو نصفه، دينار أو نصفه على التخيير. ما هي أقل زمن يتبين فيه خلق الإنسان؟ ما هي أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان؟ 81 يوم. يعني لو مثلا سئلت من امرأة قالت أنها حملت ووضعت بعد 2 شهر مثلا، ثم نزل معها الدم بعد الوضع، هل هذا نفاس أو دم استحاضة أو فساد؟ هذا دم فساد ولا يعني يأخذ أحكام النفاس. نعم، اليوم سنبدأ في كتاب الصلاة بإذن الله تعالى. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. يقول المؤلف غفر الله لنا وله: كتاب الصلاة، تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفسا، ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز، وعلى وليه أمره بها 7، وضربه على تركها 10، ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا وجاحدها كافر. كتاب الصلاة، والصلاة في اللغة هي الدعاء، وأما في الشرع فهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال رحمه الله: تجب الخمس في اليوم والليلة، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأيضا قول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. يقول: على من تجب هذه الصلاة؟ قال: على كل مسلم. فأما الكافر وكذلك المرتد فإنه لا تجب عليهما الصلاة، وبمعنى أنهما إذا أسلما فلا يجب عليهما القضاء، لكن لا يعني ذلك أنهما لا يعاقبان يوم القيامة، لأن الكفار عندنا في المذهب أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وسوف يعذبون عليها يوم القيامة، لكن في الدنيا لو أسلم الكافر فإنه لا يؤمر بقضاء الصلاة ولا تصح منه لو فعلها. قال: مكلف أي البالغ العاقل إلا حائضا ونفساء، فلا تجب على الحائض ولا النفساء ولا تصح منهما. قال: ولا تصح من مجنون لعدم النية، المقصود به المجنون الذي لا يفيق أبدا، وكذلك المخرف الذي ذهب عقله فإنه لا تصح منه الصلاة، لكن إذا فاق المجنون أو المخرف في زمن صلاة فإنه يجب عليه أن يفعلها، يجب عليه أن يفعلها. لكن لو جن في زمن الصلاة كلها كل هذا الوقت أو صلاتين أو أكثر فإنه لا يجب عليه أن يقضيها إذا أفاق. كذلك الأبلة لا تصح منه الصلاة. قال: ولا صغير غير مميز، لا تصح من الصلاة من الصغير غير المميز، والمميز عندنا في المذهب هو من استكمل 7 سنوات. وأما المميز يقول غير مميز، المميز تصح منه الصلاة وعلى وليه أمره، يعني هذا المميز بها لسبع سنين. وعلى وليه عندنا قاعدة في المذهب إذا ذكر العالم وعلى أو عليه أن يفعل كذا فإنها تفيد الوجوب، وهذا ذكره المرداوي في الإنصاف. كل يعني مسألة ترى فيها وعليه أو وعلى فإنها تفيد الوجوب، مثل ليس في المذهب عندنا تفيد، وليس للابن أن يطالب ابنه بالنفقة مثلا أو بالدين، ليس المراد بها التحريم، وعلى تفيد الوجوب كما ذكره الشيخ علاء الدين المرداوي في الإنصاف. وعلى وليه أمره، يعني يجب على الولي الصغير أمر هذا الصغير بالصلاة ل7 سنين، وكذلك ضربه على تركها ل10 سنين، لعشر يعني استكمل 10 سنين فإنه يضربه، والمراد به الضرب الغير مبرح الغير شديد، ولا يزيد في كل مرة على 10 ضربات. وأما قبل 10 سنين فلا يجوز أن يضرب الطفل على الصلاة، فإن لأنه يؤمر فقط لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، فلا يعني يضرب إلا بعد أن يستكمل 10 سنين. ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة، إلى وقت الضرورة هذا في الصلاة التي لها وقت ضرورة، وهما وقتان على المذهب، وهما وقت العشاء ووقت العصر. يحرم التأخير الصلاة إلى وقت الضرورة إلا لمن له الجمع لنحو سفر أو مرض مثلا بنيته، ينوي الجمع في وقت الأولى بأن يجمعها في الوقت الثانية أو يفعلها مع الثانية جمع تأخير، فإنه لا يحرم عليه ذلك. الحالة الثانية قال: ولمشتغل بشرط لها يحصل قريبا، كمثلا المشتغل مثلا بستر عورته، عنده ثوب يخيطه مثلا لا ينتهي من خياطته إلا بعد خروج الوقت مثلا، فهذا يقولون يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة أو إلى خروج وقت الصلاة تماما، وما عدا هاتين المسألتين فإنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال وجاحدها كافر. جاحد الصلاة يعني الذي أنكر وجوب الصلاة يقول أن الصلاة ليست واجبة فإنه يعتبر كافر وتجب استتابته. هناك مسألة لم يذكرها مؤلف وهي مهمة جدا وهي ترك الصلاة تهاونا وكسلا. ترك الصلاة تهاونا وكسلا وهل يكفر به أو لا يكفر؟ مذهب أنه يكفر لكن بشرطين، يكفر بشرطين. الشرط الأول أن يدعوه إمام أو نائبه إلى فعلها. الشرط الأول أن يدعوه نائب إمام أو نائبه إلى فعل الصلاة. الشرط الثاني أن يأبى، أن يأبى فعل الصلاة حتى يتضايق وقت الثانية عنها، يعني يدعى مثلا إلى فعل صلاة الظهر فلا يفعلها فيخرج وقت صلاة الظهر، ثم يدخل وقت العصر فيتضايق وقت العصر عن فعل صلاة العصر، يبقى من وقت العصر مثلا وقت لا يسع لفعل كل صلاة العصر، فحينئذ يحكم بكفره. بغير هذين الشرطين لا تكفير. إذن لا يجوز لأحد الآن أن ينظر إلى بعض الناس الذين لا يصلون ويقول أنهم كفار. المذهب أنهم لا يكفرون إلا بشرطين. الشرط الأول يدعوه الإمام ونائبه مثل الهيئة الآن أو القاضي مثلا، والآن هذا غير موجود، غير موجود، لا يعني لا الهيئة ولا الحاكم يدعو أحدا إلى فعل الصلاة، غير موجود. فلا تكفير مثل ما يقول الحنابلة قبل الدعاية، قبل الدعاية إلى فعل إيش الصلاة. وكذلك الشرط الثاني أن يدعى إليها من الحاكم أيضا، لا يدعوه أفراد الناس يعني يدعونه إلى صلاة الظهر حتى يخرج وقتها ثم ها ويحكمون عليه بالكفر، لا يحكم أفراد الناس على المسلمين بالكفر. هذا هو المذهب، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا هو المذهب المعتمد. والقول الثاني في المذهب أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا أنه لا يكفر وفاقا لجمهور أهل العلم، وهو رأي كبار الحنابلة من مثل ابن قدامة رحمه الله في المغني، يعني تصدى لهذه مسألة ورد بردود يعني شديدة على الحنابلة، وأنه يقول أن العصور كلها لم يمر في عصر العصور أنهم يتركون الصلاة على من لم يصلي، بل كل مسلم أو كل إنسان يموت بين مسلمين ومشهور عند الناس أنه مسلم أنه إذا مات يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. أما على المذهب أنه إذا صار كافرا فإنه لا يجوز أن يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. فابن قدامة رحمه الله يقول يعني كل على مر العصور الأمة الإسلامية لا يوجد في هذا الشيء. حتى الشيخ ابن باز رحمه الله يعني وإن كان يرى التكفير بترك صلاة واحدة إلا أنه لما سئل عن شخص لا يصلي سكت، يعني يقول هل يقولون له هل يخبر الأب الناس بأنه لا يصلي؟ سكت الشيخ قليل ثم قال لا لا يخبرهم، يقول يدعهم يصلون عليه ويدفن مع المسلمين في مقابرهم، مع أنه يقول أن من ترك صلاة واحدة أنه كافر، أنه كافر. فلذلك الخلاف فيها يعني كبير، لكن لا شك أن ترك الصلاة يعتبر يعني إن لم يكن كفر فهو قريب من الكفر، فهو قريب من الكفر. قال فصل، أحسن الله إليكم. فصل: الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة، ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا وبعد الوقت لغير فجر، وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة، وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الهيعلة فيقول الحوقلة، وفي التثويب صدقت وبررت، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد فراغه، وقول ما ورد والدعاء، وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. فصل: الأذان في اللغة هو الإعلام، وأما في الشرع فهو إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر فقط، إعلام بدخول وقت الصلاة أو إعلام بقرب دخول وقت الصلاة، وهذا لا يكون إلا للفجر فقط. وأما الإقامة فهي مصدر أقام، والمراد بها في الشرع إعلامه بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. والأذان عندنا في المذهب أفضل من الإقامة وكذلك أفضل من الإمامة، فالمؤذن فعله أفضل من فعل الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويقولون أن الأمانة أعلى من الضمان والمغفرة أعلى من الإرشاد، وهذا يدل على أن الأذان أفضل من الإمامة. قال: الأذان والإقامة فرض كفاية، يعني ليست فرض عين على كل مسلم، بل فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، متفق عليه. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب على الرجال. الرجال يقصد به اثنين فأكثر، أما إذا كان منفردا فلا يكون فرض كفاية عليه، بل على الرجال إذا كانوا اثنين فأكثر، أما الواحد فيسن له كما سنذكره. وكذلك يخرج من ذلك النساء. النساء الأذان والإقامة بالنسبة لهم ليس فرض كفاية، بل يكره على للنساء الأذان والإقامة. المذهب أنه يكره للنساء الأذان والإقامة. قال: الأحرار فلا يجبان على الأرقاء، وقوله المقيمين فلا يجب على المسافرين. لا يجب الأذان والإقامة، ليس واجبين على المسافرين. قال: للخمس، للصلوات الخمس فقط دون غيرها من الصلوات. المؤداة لا المقضية، المقضية لا يجب لها أذان ولا إقامة. والجمعة، الجمعة هي داخلة في الصلوات الخمس، لكن يقول الشيخ عثمان هو يعني من عطف الخاص على العام لمزيتها، إنما ذكرت لزيادة المزية فيها. وأما المنفرد كما ذكرنا لا يجب عليه أذان وإقامة، لكن يسن له، وكذلك المسافر يسن له الأذان والإقامة. وأما النساء يكره لهن الأذان والإقامة ولو بلا رفع صوت. قال: ولا يصح، شروط صحة الأذان خمسة شروط. قال: ولا يصح إلا مرتبا، هذا الشرط الأول، يجب يشترط أن يكون مرتبا. الشرط الثاني أن يكون متواليا عرفا، متواليا عرفا يعني يأتي بكلماته مقترنة بعضها ببعض، ولا يفصل بينهما بأمر آخر. الشرط الثالث أن يكون منويا، أن ينوي الأذان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أعماله بالنيات. الشرط الرابع أن يكون من ذكر، أن يكون من ذكر ولو كان هذا الذكر مميزا، ولو كان مميزا. فلا يصح الأذان من المرأة. الشرط الذي يليه اشترط أن يكون بعد الوقت، هذا قوله من عدن، هذا شرط في شروط المؤذن نفسه، شروط المؤذن. لكن من شروط صحة الأذان يكون مرتبا ومتواليا ومنويا ومن ذكر، هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس أن يكون بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت لغير فجر، لغير فجر. هذه شروط صحة الأذان، شروط صحة الأذان. أما شروط المؤذن فهي أن يكون ذكرا ولو مميزا، وأن يكون عدلا ولو ظاهرا في الظاهر فقط، وأن يكون عاقلا، وأن يكون أيضا مسلما، وأن يكون مسلما. هذه شروط المؤذن. إذا شروط صحة الأذان خمسة، وشروط مؤذن ذكرنا كم شرط؟ ها؟ أربعة شروط أو خمسة؟ الذكورية، ولو كان مميزا، العدالة الظاهرة، والعقل، والإسلام. والأذان له ركن واحد فقط، وهو رفع الصوت، رفع الصوت ليحصل السماع، ليحصل السماع. قال رحمه الله: وبعد الوقت لغير فجر. الفجر في المذهب يصح أن يؤذن له بعد منتصف الليل، يصح أن يؤذن له بعد منتصف الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل ويحملونه على ما بعد منتصف الليل، ما بعد منتصف الليل. والليل هنا كما في الإقناع يقول ينبغي أن يكون من غروب الشمس وآخره طلوع الشمس وليس طلوع الفجر، كما نقله عن الشيخ تقي الدين رحمه الله. الليل هنا قال ينبغي أن يكون أوله من غروب الشمس وآخره طلوع الشمس، بخلاف غيره من مسائل فإن الليل يكون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هنا لا، قال ينبغي أن يكون من غروب الشمس وآخره طلوع الشمس. فالأذان عندنا في المذهب يصح بعد منتصف الليل، لكن ما حكمه بعد منتصف الليل؟ هل هو سنة أو مباح؟ هو مباح، بعد منتصف الليل هو مباح، ونص على ذلك في الإقناع أنه مباح، يعني يستحب ألا يؤذن في هذا الوقت، بل المستحب أن يكون فقط متى؟ ها؟ في الوقت، يعني هم المذهب يجوز أن يؤذن بعد منتصف الليل ولا يؤذن خلاص على الإقامة، لا يؤذن، يأتي الناس ويقيم الصلاة المؤذن، لا يؤذن أذان آخر، وهذا كما ذكرنا مباح. إلا يقولون في رمضان، رمضان يقولون يكره قبل طلوع الفجر الثاني، يكره الأذان قبل طلوع الفجر الثاني إن لم يؤذن له بعده، إن لم يؤذن له بعد طلوع الفجر لئلا يغر الناس، لئلا يغر الناس. قال وسن كونه صيتا، هذه السنن التي يعني ينبغي أن تتوفر في المؤذن أن يكون صيتا يعني رفيع الصوت، ويسن أن يكون أمينا، وكذلك أن يكون عالما بالوقت ليؤمن خطأه. قال ومن جمع أو قضى فوائت أذن الأولى وقام لكل صلاة سواء كان جمع تقديم أو تأخير، من جمع أو قضى فوائت أذن الأولى وقام لكل صلاة سواء كان جمع تأخير أو تأخير، لحديث جابر رضي الله عنه في جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة بين إيش الظهرين، أذن الأولى ثم قام لكل صلاة، وكذلك الجمع بين العشاءين في مزدلفة، في مزدلفة. قال وسن لمؤذن وسامعه، وكذلك يسن للمقيم وسامعه، يعني يسن للمؤذن أن يجيب نفسه، وكذلك يسن للمقيم أن يجيب نفسه، وكذلك يسن لسامع المؤذن أن يجيب المؤذن، وكذلك يسن لسامع المقيم أن يجيب المقيم للصلاة، متابعة قوله ولو كان في طواف أو قراءة قرآن، أو امرأة أيضا يسن لها أن تتابع قول المؤذن، وهو يعني أن يقول إنسان مثل قوله سرا إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، إلا في قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه الذي يرد معه يسن له أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك يقول وفي التثويب، في التثويب يعني إذا قال المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، يعني يسن له أن يقول صدقت وبررت بكسر الراء، صدقت وبررت، فلا يقول مثل المؤذن في هذا التثويب. طبعا الأذان أيضا له أداء وله قضاء، الأداء أن يكون أن يردد المردد أو السامع بعد كل كلمة من المؤذن تخرج، فإذا رد بعده مباشرة هذا يكون أداء، أما القضاء فإنه يكون بعد أن ينتهي المؤذن من الأذان يقوم السامع ويعيد الأذان مرة أخرى. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه يعني الأذان، وقوله ما ورد وهو الدعاء المشهور اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، ويسن أيضا الدعاء بعد الأذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، وحرم خروج مسجد بعده، بعد الأذان يحرم الخروج من المسجد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في صحيح مسلم أنه رأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان، فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فيحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر، بلا عذر

المغرب حتى تستوي في إيش؟ في وسط السماء. فإذا زالت الشمس عن وسط السماء، إذا بدأ الظل يزيد عن هذا المنتصب، فإنه حينئذ نقول قد زالت الشمس ودخل وقت إيش؟ الظهر، منتصب وفيئه. هذا الظل الذي يعود في جهة المشرق إذا زالت الشمس في إلى جهة المغرب، هذا يسمونه فيء، يعني رجع الظل، رجع الظل حتى يتساوى منتصب، يعني مثل الكأس مثلا شيء منتصب أو القلم، وفيئه سوى ظل الزوال. طبعا كل منتصب إذا وقفت الشمس في كبر السماء لابد يكون هناك ظل بعد المنتصب صغير جدا، هذا لا يحسب في طول هذا المنتصب، لا يحسب في طول هذا المنتصب. وهذا ظل الزوال يختلف في البلدان، في الجزيرة العربية يختلف عنه في مصر أو في المغرب أو في أوروبا مثلا. ففيء الزوال هذا الظل الذي زال تزول عليه الشمس يختلف صغرا وكبرا، أحيانا يكون صغير خاصة عندنا في الجزيرة العربية يكون ظل الزوال صغير، هذا لا يحسب، لا يدخل وقت بوجوده، إنما يدخل وقت إذا عاد الفيء، إذا ابتدأ يطول فيء الزوال بعد يعني ذهاب الشمس في جهة المغرب، إذا بدأ يعني يطول أو يأتي الفيء والظل لهذا المنتصب، فإنه حينئذ دخل وقت الظهر، ويستمر هذا الوقت حتى يتساوى منتصب وفيء، حتى يكون هذا الظل طول هذا القلم الذي نصبناه، حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. ويليه المختار العصر. العصر له وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. قال حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، سوى ظل الزوال. وهذا طبعا الأصل في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مرتين، فالعصر صلى به جاءه وصلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه مرة أخرى فصلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. وهذا الحديث مشهور، ويعني حديث رواه النسائي والترمذي، ونقل أو نقل الترمذي عن البخاري أنه أصح شيء في المواقيت، أصح شيء في المواقيت. هذا هو المذهب، حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد في المذهب هو أن وقت العصر يستمر إلى اصفرار الشمس، واصفرار الشمس بعد يعني كون الظل مثليه، يعني هو أطول من وقت الوقت الذي في المذهب. فالرواية الثانية هي أنه يستمر وقت العصر إلى اصفرار الشمس، إذا اصفرت الشمس حينئذ يبدأ وقت الاضطرار، وهذا القول هو الذي اختاره الموفق وكذلك المجد، وقال في الفروع وهي أظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو أنه قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، رواه الإمام مسلم. قال والضرورة، يعني وقت الضرورة تبدأ من حين يصير ظل كل شيء مثليه إلى الغروب، هذا يسمى وقت ضرورة، وهذا الوقت يحرم تأخير الصلاة إليه، يحرم تأخير الصلاة إليه. لكن لو وقعت الصلاة في وقت الاضطرار، وقت التحريم، هل هي أداء ولا قضاء؟ تكون أداء، لكنه يحرم عليه أن يؤخرها إلى هذا الوقت بغير عذر، بغير عذر. والدليل على هذا الوقت قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الجماعة إلا البخاري، تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا، رواه جماعة إلا البخاري. وجد دلالة أنه لو لم يأثم بالتأخير لما ذم على هذا الفعل، كما قال الشيخ التنوخي في شرح الممتع. قال ويليه المغرب، ويليه وقت المغرب، يبدأ وقت المغرب باكتمال غياب قرص الشمس حتى يستمر، حتى يغيب الشفق الأحمر، والمراد به الحمرة المعترضة في السماء. وكما قال الشيخ محمد أن أقل وقت يغيب فيه الشفق الأحمر ساعة وربع إلى ساعة ونصف وثلاث دقائق، إلى ساعة ونصف وثلاث دقائق. قال هذا هو يعني أقصى، هذا هي المدة التي في الغالب يغيب فيها الشفق، لا يغيب فيها أقل من ساعة وربع ولا يزيد عن ساعة ونصف وثلاث دقائق. لذلك التقويم الآن عندنا يوميا ساعة ونصف، يوميا ساعة ونصف. والمغرب في المذهب عندنا ينقسم أيضا إلى يعني له وقتان كما ذكر في الإنصاف، وقت اختيار، وقت اختيار وهو من غروب الشمس إلى ظهور النجم، إلى ظهور النجم، ثم ما بعده من بعد ظهور النجم إلى دخول وقت العشاء، وقت هذا يكون وقت كراهة، وقت كراهة. وهذا التقسيم ذكره الحجاوي رحمه الله في الإقناع تبعا للإنصاف، ذكره الشيخ المرداوي في الإنصاف وقال وهو الصحيح من المذهب، ولكن لم يذكره صاحب المنتهى، لم يذكره صاحب المنتهى. فهل يكون هو المذهب أو لا يكون هو المذهب؟ ما ذكر المسألة هذه صاحب المنتهى؟ له المنتهى ما ذكر المسألة، هي زائدة في الإقناع. أي نعم، فهل تكون هي المذهب؟ ما خالفه، ما لم يذكرها في ال... إيش؟ إيه ذكر أنها وقت واحد، لكن هل هذا يعني نعتبره المذهب؟ هنا القاعدة أن كل زيادة، كل مسألة زائدة في أي كتاب في الإقناع أو المنتهى على الآخر فهي المذهب، وهذه من الزوائد فتكون هي المذهب، تكون هي المذهب. حتى يغيب الشفق الأحمر، قال ويليه يلي وقت المغرب المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، إلى ثلث الليل الأول إلى ثلث الليل الأول، لحديث أيضا جابر الذي ذكرناه الذي أما فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة في وقتين، هذا هو الدليل على ذلك. والرواية الثانية عندنا في المذهب أيضا أنه إلى نصف الليل، يمتد إلى نصف الليل، وقت مختار يمتد إلى نصف الليل، لحديث عبد الله بن عمرو السابق الذي هو مسلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، إلى نصف الليل الأوسط. واختار هذه الرواية الموفق والمجد وجمع، وذكرها في الإقناع وقال في الفروع هي أظهر، وكذلك اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذن المذهب هو أنه إلى ثلث الليل الأول، وبعده يكون وقت الضرورة، وقت الضرورة. قال والضرورة إلى طلوع فجر ثاني. وطبعا جمهور العلماء أن الليل يمتد أو العشاء يمتد وقته إلى الفجر الثاني، لكن في قول آخر في المذهب ذكره ابن النجار رحمه الله أنه ينتهي بإيش؟ بنصف الليل فقط، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه ينتهي إلى نصف الليل لحديث عبد الله ابن عمرو. وفي الحقيقة لم نجد دليلا صريحا للجمهور على ما ذهبوا إليه وهو امتداد وقت العشاء إلى الفجر إلا ما ورد عن بعض الصحابة، وأيضا استدلوا بحديث أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى. فقالوا أن كل وقت أو كل وقت صلاة ما يخرج إلا ويدخل بعده وقت صلاة أخرى إلا صلاة الفجر بالإجماع، هذه بالإجماع أن ما بعدها لا يكون وقتا لصلاة، فتبقى بقية الصلوات، تبقى بقية الصلوات. هذا هو تقريبا أمثل دليل للجمهور على ما ذهبوا إليه إلى طلوع الفجر الثاني. قال رحمه الله ويليه الفجر إلى الشروق، إلى شروق الشمس، إلى شروق الشمس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو السابق الذي هو مسلم وقت الفجر ما لم تطلع الشمس، وقت الفجر ما لم تطلع الشمس. ولكن في الإقناع ذكر أن له وقتين، ذكر أن الفجر وقتين، وقت اختيار ووقت كراهة، وقال أن وقت اختيار يبدأ من طلوع الفجر إلى الإسفار، ثم بعد الإسفار يكون وقت كراهة إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. لكن هل هذه المذهب ها؟ لماذا ما ذكرها المتعالي؟ ما ذكرها هي. ومع ذلك نقول ليست هي المذهب، لأن الأولى ذكرها في الإنصاف وهذه لم يذكرها في الإنصاف. ثانيا أن الشيخ منصور تعقبه وقال أن مقتضى كلام الأكثر أنه لا كراهة، فإذا لا تكون هي المذهب وإن كان صاحب الإقناع ذكرها. قال ويليه الفجر إلى الشروق، ثم قال وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، تدرك مكتوبة بتكبيرة الإحرام في وقتها. كل الصلوات تدرك أداء إذا كبر تكبيرة الإحرام في وقتها، يعني لو كبر العصر قبل أن تغرب الشمس كبر تكبيرة الإحرام ثم غربت الشمس، نقول أدرك صلاة العصر أداء أو قضاء؟ أداء. الجمعة كبر ثم أذن العصر، كبر الجمعة الإمام ثم أذن للعصر، هل نقول أدركها الجمعة قضاء أو يصليها ظهرا؟ يصليها جمعة أداء. حتى الجمعة الإدراكات كلها عندنا في المذهب في الوقت، الإدراك في الوقت في القاعدة عندنا أن الإدراك في الوقت يكون بتكبيرة الإحرام، أما إدراك الجماعة فيكون أيضا بتكبيرة الإحرام إلا في صلاة الجمعة، فلا يكون بأقل من ركعة، فلا يكون بأقل من. هذا المذهب عندنا في كل صور الصلاة، خلافا لما هو معروف عند بعض العلماء المعاصرين أنها الصلوات أو صلاة الجماعة تدرك بتكبيرة بالركوع بإدراك الركوع. المذهب عندنا أنه تدرك المكتوبة في الوقت بإدراك تكبيرة الإحرام، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة من العصر، من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، فقد أدركها. وهذا حديث صريح، والسجدة ركن وتكبيرة الإحرام ركن، فما رأيكم في الدليل؟ ليس صريحا للمذهب؟ صريح أو غير صريح؟ غير صريح. لماذا؟ طيب من أدرك سجدة أو سجدة هذه ركن وتكبيرة الإحرام ركن، فأي شيء يعني يفعله المصلي في الوقت، أي ركن يأتي به في الوقت فقد أدرك الصلاة كلها. ما الفرق بين تكبيرة الإحرام أو السجدة؟ كيف؟ طيب احنا الآن نقول لك يعني تكبر تكبيرة الإحرام أتى بأفضل من السجدة وهي تكبيرة الإحرام، طيب هو سبق بتكبيرة الإحرام أيضا ها؟ هو دليل صريح في الحال، لكن الإشكال أن الإمام مسلم قال هنا والسجدة إنما هي الركعة فهدم ولا الأصل أن الحديث صريح، لكن قال فسر قال والسجدة إنما هي الركعة، والسجدة إنما هي الركعة. ومع ذلك نحن نقول أننا نمشي على المذهب ونجعل الناس يعني كأن المذهب هو الصحيح، وإن شاء الله هو الصحيح، ونترك ما عدا ولا لا يا شيخ أحمد ها؟ طيب هو صريح إذن يدل على المذهب إيش؟ طيب المهم أن احنا عرفنا دليل المذهب وأن المذهب لا يقول بقول إلا له دليل. طيب قال وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، يحرم تأخير الصلاة إلى وقت لا يسع فعل كل الصلاة فيه، ولا يصلي حتى يتيقنه، لا يجوز له أن يصلي حتى يتيقن دخول الوقت أو يغرب على ظنه دخوله. انظر هنا جعلوا غلبة الظن في مقام اليقين، منزلة اليقين، بينما في مسائل مرت علينا أن الظن ألحقوه بإيش؟ بالشك فلم يعني يجعل له حكما، هنا عملوا بالظن واستدلوا على ذلك بفعل إيش؟ الصحابة رضي الله عنهم لما غابت الشمس ماذا فعلوا ها؟ في رمضان أفطروا، هذا يدل على أنهم كانوا يعملون بغلبة الظن، ثم بعد ما أفطروا خرجت إيش؟ الشمس، وهذا يدل على جواز العمل في دخول الوقت بغلبة الظن ولا يشترط إيش؟ اليقين. قال حتى ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين، ويعيد إن أخطأ، يعني إذا صلى بغلبة الظن وتبين أنه أخطأ يلزمه أن يعيد، يلزمه أن يعيد. قال ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها، يعني لو امرأة حائض مثلا قبل أن يخرج وقت العصر طهرت بمقدار تكبيرة الإحرام، يعني 5 ثواني مثلا، تكبيرة الإحرام تأخذ 5 ثواني مثلا، فطهرت ثم أذن المغرب، يجب عليها الآن أن تفعل وتقضي العصر والظهر، العصر والظهر. طيب لو أذن الظهر وأدركت المرأة 5 ثواني لتكبيرة الإحرام ثم أتاها الحيض، فما الواجب عليها؟ ها؟ تقضي إيش؟ الظهر والعصر ولا الظهر فقط؟ ها؟ أيوة. تقضي الظهر والعصر ولا الظهر فقط؟ تقضي الظهر فقط، أحسنت. هنا تقضي الظهر والعصر، أما المسألة التي ذكرتها التي في غير المتن أنها تقضي فقط الظهر ولا تقضي معها العصر. هنا ومن صار أهلا لوجوبها بلغ مثلا قبل أذان المغرب بدقائق، ها؟ فخرج وقت العصر يلزمه أن يصلي الظهر والعصر وما يجمع إليها قبلها، أما إذا لم يوجد ما يجمع إليها قبلها كالفجر فإنه يقضي فقط الفجر. لو مثلا طهرت ثم خرجت الشمس يلزمها أن تقضي فقط إيش؟ الفجر. قال ويجب فورا قضاء الفوائت، الصلوات الفوائت يجب فورا لقوله صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها، فهذا دليل الفورية. يجب فورا قضاء الفوائت مرتبا، يجب أيضا أن يقضي بالترتيب ما لم يتضرر، ما لم يتضرر. هذا القيد يعود على الفورية، يعود على الفورية. إذا تضرر في بدنه أو ماله أو معيشة يحتاجها، يعني مثلا عنده وظيفة لابد أن يعمل فيسقط عنه الفور، يسقط عنه الفور ويجوز له التأخير، أو ينسى هذا يعود على الترتيب. إذا نسي الترتيب بين الفرائض الفائتة، إذا نسي الترتيب بين الفرائض الفائتة فإنه يسقط عنه وجوب الترتيب. مع مثلا عليه ظهر وعصر، عليه ظهر وعصر، فصلى العصر ناسيا أن عليه الظهر حتى فرغ منها، حتى فرغ منها، ثم تذكر صلاة الظهر، هل يلزمه أن يعيد الظهر والعصر ولا يصلي الظهر فقط؟ يصلي الظهر فقط. طيب لو صلى العصر ثم تذكر في أثناء صلاة العصر أن عليه الظهر، ما الحكم؟ أحسنت، يلزمه أن يقطعها ثم يصلي إيش؟ الظهر وبعد ذلك العصر. ما لم يتضرر ذكرنا أنه يعود على الفورية، أو ينسى يعود على الترتيب، أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها، هذا يعود على الاثنين، يعود على الفورية والترتيب. إذا خشي فوت الحاضرة نقول يجب عليك أن تقضي الفوائد فورا، لكن يخشى خروج إيش؟ وقت الحاضرة الآن، أو يخشى خروج وقت اختيار الحاضرة العصر الآن قبل أن يصير ظل كل شيء مثليه، هل يقدم الصلاة الحاضرة أو الفائتة؟ ها؟ يقدم الصلاة الحاضرة، لأنه إذا قدم الفائتة فستكون إيش عليه؟ فائتتان. وكذلك الترتيب لا يجب عليه أن يرتب، لا يجب عليه أن يرتب إذا خشي فوت خروج وقت الحاضرة أو خروج وقت اختيار الحاضرة. هل يسقط الترتيب خشية فوت الجماعة؟ دخل المسجد وعليه صلاة المغرب وهم يصلون العشاء مثلا، هل يسقط أو لا يسقط الترتيب؟ يسقط أو لا يسقط؟ المذهب أنه لا يسقط الترتيب، لا يسقط الترتيب إلا في صلاة الجمعة فقط، إلا في صلاة الجمعة، إلا في صلاة الجمعة، لأنها يعني لا تقضى الجمعة، لا تقضى، فيقدم الجمعة على غيرها. أما ما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله فإنه يقول بسقوط الترتيب إذا خشي فوت الجماعة، إذا خشي فوت الجماعة. قال الثالث ستر العورة، والعورة في اللغة هي النقصان والشيء المستقبح، وأما في الاصطلاح فهي سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه. قال ويجب حتى خارجها، وفي خلوة وظلمة أن يستر عورته، والستر يكون من جميع الجهات إلا من الأسفل. الأسفل لا يجب على الإنسان أن يستر عورته من الأسفل. قال بما لا يصف البشرة، يعني بما لا يصف لون البشرة، يجب عليه أن يستر عورته بما لا يصف لون البشرة. قال وعورته، وعندنا ثلاثة أنواع العورة: مغلظة ومتوسطة ومخففة. الأولى قال هذه المتوسطة، وعورة رجل وحرة مراهقة. الحرة المراهقة المقصود بها البنت التي قاربت البلوغ ولم تبلغ، وأمة مطلقا ما بين سرة وركبة، يعني السرة والركبة ليستا بعورة، ليستا بعورة خلافا للشافعية. والدليل على استثناء الركبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء فكشف عن ركبتيه، فلما جاء عثمان غطاهما، رواه البخاري. وأما السرة فيدل على أنها ليست بعورة ما فعله أبو هريرة رضي الله عنه لما طلب من الحسن أن يريه المكان الذي قبله فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف عن سرته الحسن رضي الله تعالى عنه فقبله فيه، فقالوا هذا رواه الإمام أحمد، قالوا هذا يدل على أن السرة ليست من العورة. إذن ما بين السرة والركبة هو العورة، أما السرة والركبة ليست بعورة. قال الثانية مخففة، وهي ابن سبع إلى عشر، وعورته فقط الذكر، طبعا ابن سبع إلى عشر وعورته الفرجان، يجب عليه نغطي الفرجين فقط في الصلاة. والثالثة المغلظة، قال وهي كل الحرة عورة، كل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة، وجه المرأة في الصلاة ليس بعورة، أما الوجه والكفان خارج الصلاة فإنهما عورة باعتبار النظر، باعتبار النظر، يعني يحرم على الإنسان أن ينظر إلى وجه المرأة أو كفيها كبقية بدنها. قال ومن كشف بعض عورته وفحش، والفحش هنا قال هو الذي يفحش عرفا في النظر، هو الذي يفحش عرفا في النظر. ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى، طبعا هذا يجب عليه أن يعيد الصلاة ولو كان بلا قصد، ولو كان بلا قصد. قال أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد الصلاة. لو صلى في الثوب النجس فإنه يلزمه أن يعيد الصلاة، والمذهب عندنا أنه يلزمه أن يصلي في الثوب النجس ثم يعيد، يلزمه أن يصلي في الثوب النجس ثم يلزمه أن يعيد. وأما الثوب الغصب المذهب عندنا يلزمه أن يصلي عريانا ولا إعادة، ولو صلى في الثوب المغصوب فإنه يلزمه أن يعيد، يلزمه أن يعيد. وكذلك لو صلى في بقعة مغصوبة، في الدار مغصوبة أو مكان مغصوب، فإنه لا تصح صلاته، لأن النهي عندنا يقتضي الفساد والتحريم والفساد. وكذلك لو صلى في بقعة نجسة فإنه لا تصح صلاته ويلزمه أن يعيد، لكن قال لا من حبس في محل النجس لا يمكنه الخروج منه. إذا حبس في محل النجس هذا مستثنى، إذا حبس في مكان النجس أو مغصوب أيضا بحيث أنه لا يستطيع أن يخرج منه فإنه يصلي وليس عليه إعادة. الرابع قال اجتناب النجاسة، اجتناب نجاسة غير معفو عنها، غير معفو عنها في ثوب وبدن وبقعة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل وثيابك فطهر، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. والدليل على اجتناب النجاسة في البقعة حديث إيش؟ بول الأعرابي، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله ذنوبا من الماء. اجتناب النجاسة غير معفو عنها، المعفو عنها لا يجب لا يجب على المصلي أن يجتنبها. ومن النجاسات المعفو عنها تمر معنا، من النجاسات معفو عنها مثل إيش؟ الدم اليسير إذا كان من حيوان طاهر في غير الطعام والشراب. كذلك أيضا طين الشوارع إذا تحققت نجاسته فإنه يعفى عن يسيره. أيضا أثر الاستجمار يعفى عن يسيره بمحله. كذلك البول أو ما يتقاطر من فيه سلس البول بعد كمال التحفظ يقولون يعفى أيضا عن يسيره، يعفى عن يسيره. وذكر في الإقناع يعني عدة مسائل في باب في هذا الباب، ذكر مسائل كثيرة نجاسات يعفى عن يسيرها، وإحنا ذكرنا الآن أربع مسائل. قال في ثوب وبدن وبقعة، مراد بالبقعة هي مكان أعضاء السجود، مكان أعضاء السجود يعني يصح أن يصلي في مكان والذي يقابل صدره مثلا نجس، الذي يقابل صدره متنجس. أهم شيء أعضاء إيش؟ السجود. وهناك مسألة ذكرها الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى، وهو أنه لا يجب في غير الصلاة في الأصح اجتناب إيش؟ النجاسات. لا يجب خلافا للشافعية، لا يجب في غير الصلاة في الأصح اجتناب إيش؟ النجاسة. غير معفو عنها في ثوب وبدن وبقعة. وذكرنا إذا مسألة الاستجمار، هل يجب مطلقا كل من قضى حاجته يجب عليه أن يستجمر؟ ها، ما الذي يجب عليه؟ إذا أراد الصلاة. قالوا من جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب قلعه، ويتيمم إن لم يغطه اللحم. يتيمم هنا وجوبا إن لم يغطه اللحم، أما إذا غطاه اللحم فإنه لا يجب عليه أن يتيمم. قال ولا تصح بلا عذر. هناك مواطن عندنا في مذهب لا تصح فيها الصلاة تعبدا، يعني غير معللة ولا يلحق بها مثلها. قال ولا تصح بلا عذر في مقبرة. لا تصح بلا عذر في مقبرة، المقصود بالمقبرة هي مدفن الموتى، ولا بد أن يكون فيها أكثر من ثلاثة قبور، أو تكون فيها أو لا بد أن يكون فيها ثلاثة قبور فأكثر. أما إذا وجد فيها قبر أو قبران فتصح الصلاة في هذا المكان، تصح الصلاة في هذا المكان. قال وخلاء، وهو ما أعد لقضاء الحاجة. الأمر الثالث قال والحمام. الحمامات هذه موجودة في بعض الدول الإسلامية في سوريا والمغرب. هذا الحمام الذي يدخلون فيه الآن يشبهون بإيش؟ بالساونة، الحمام البارد والحمام الحار. هذه الحمامات كلها لا يصح أو لا تصح الصلاة فيها. كذلك أعطان الإبل وهي أو المكان الذي تقيم فيه وتأوي إليه، لا الذي ترعى فيه، هو المكان الذي تقيم فيه وتأوي إليه. كذلك الأمر الخامس المجزرة، وهي ما أعد للذبح. كذلك المزبلة، وهو مرمى الزبالة ولو طاهرة فإنه لا تصح الصلاة فيها. كذلك قارعة الطريق، قارعة الطريق لا تصح الصلاة فيها، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي في سبعة مواطن، وذكر هذه المواطن السبعة. قال ولا في أسطحتها. كذلك لأن الهواء تابع للقرار، الهواء تابع للقرار. يستثنى من ذلك، من هذه الأمور السبعة يستثنى عدة مسائل. المسألة الأولى صلاة الجنازة في المقبرة صحيحة، صلاة الجنازة في المقبرة صحيحة ولو قبل الدفن بلا كراهة. ثانيا صلاة الجمعة والعيد والجنازة بالطريق لضرورة، صلاة الجمعة والعيد والجنازة بالطريق في حال الضرورة صحيحة. المسألة الثالثة الصلاة على الراحلة في الطريق صحيحة وستأتي بإذن الله. رابعا إذا كان هناك عذر كما ذكره المؤلف. الخامس قال استقبال القبلة مع القدرة، لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، ولا تصح بدونه إلا لعاجز. العاجز عن استقبال القبلة كالمريض الذي يعجز عن استقبال القبلة، وكذلك يقولون المربوط والمصلوب لغير القبلة فإنه لا يجب عليه استقبال القبلة. كذلك يستثنى المتنفل في سفر مباح غير مكروه ولا محرم، ولو كان هذا السفر قصيرا، يعني ولو كان دون مسافة قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر كان يصلي على ظهر راحلته حيثما كان وجهه يومئ برأسه، ولم يكن يفعله في المكتوبة، متفق عليه. وما قبلة المصلي على الراحلة؟ ما هي قبلته؟ ما هي قبلته؟ إيش؟ هو أحسنت، أولا يلزمه إذا كان راكبا أن يفتتح الصلاة إلى القبلة، وأما المتنفل الماشي يلزمه الافتتاح والركوع والسجود تجاه القبلة. طيب ما هي قبلته؟ جهة قصده، قبلته جهة قصده. طيب لو عدلت به السيارة أو الدابة ولم يعدها، ما الحكم؟ أي نعم، هي الدابة ما شاء الله تسير وثم انحرفت يمينا أو يسارا، ها؟ إيش؟ ما استطاع هذا، ما استطاع. لماذا؟ المفروض ما تنقطع. لا، هو ما استطاع. إذا مثل السيارة الآن أو القطار الآن مثلا أو الطيارة مثلا، ها؟ أو السيارة أو الباص مثلا، لو انحرف عن جهة قصده يمين أو يسار، فإنه إذا كان عاجزا عن أن يعيدها إلى جهة قصده فإن الصلاة تكون صحيحة. أما إذا كان قادر على إعادتها فإن صلاته لا تكون صحيحة. قالوا فرض قريب منها، يعني من الكعبة، وهو من يمكنه مشاهدة كعبة أو من يخبره عن يقين، وجد من يخبره عن يقين. فرض هذا القريب من الكعبة إصابة عينها، ولا يضر النزول عن الكعبة أو العلو عن الكعبة. فرض قريب منها إصابة عينها، وبعيد منها، بعيد عن، يعني ما يمكنه مشاهدة الكعبة ولا يجد من يخبره عن يقين، فرضه ما هو؟ أن يستقبل جهتها، لقول صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة. قال ويعمل وجوبا بخبر ثقة، يعمل وجوبا باتجاه القبلة بخبر ثقة بيقين، شخص متيقن ليس ظانا أو شاكا، لابد أن يخبر عن جهة القبلة بيقين، وبمحاريب المسلمين، محاريب المسلمين، يعني ينظر إلى أين تتجه فيتجه إلي معها، أو يتجه إلى جهة القبلة التي اتجهت إليها هذه المحاريب. وإن اشتبهت في سفر اجتهد عارف بأدلتها، يعني بأدلة القبلة، ويجتهد لكل صلاة، يجتهد لكل صلاة. قال وقلد غيره، الذي لا يعرف علامات القبلة يقلد غيره، يقلد عارفا بأدلة القبلة. وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا، سواء أخطأ أو أصاب. وقوله اجتهد وإن اشتبهت في سفر يدل على أن الاجتهاد في البلد ممنوع، يعني لو سافر إنسان إلى الرياض أو إلى مدينة لا يعرف فيها القبلة واجتهد فإن اجتهاده مردود عليه، وبل لو أخبره شخص أن القبلة هذه جهتها وتبين أنه خطأ يلزم أن يعيد كل الصلوات، لأنه لا يعذر. في البلد لا تجتهد، في البلد انظر إلى محاريب المسلمين أو اسأل من هو من أهل البلد. السادس النية، السادس النية، وهي لغة القصد وشرعا عزم القلب على فعل الشيء تقربا إلى الله تعالى. والدليل على اشتراطه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ومحل النية عندنا هو القلب، وشروطها الإسلام والعقل والتمييز. وزمن النية عندنا في المذهب أول العبادة أو قبيلها بيسير، أو قبيلها بيسير، إلا إيش؟ إلا الصيام، إلا الصيام يصح أن ينوي بعد الغروب، وهو يبدأ متى؟ بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر. قال فيجب تعيين معينة. من أراد أن يصلي يلزمه أمران، أن ينوي أن هذا الفعل الذي سيفعله صلاة، ثانيا ينوي أن هذه الصلاة مثلا ظهرا أو عصرا أو وترا أو تراويح أو كسوف أو خسوف، لابد أن ينوي أو يعين هذه الصلاة، لابد أن يعين هذه الصلاة إذا كانت معينة. إذا لم تكن الصلاة معينة كالنفل المطلق الذي يكون كصلاة الليل مثلا، أجزأه نية الصلاة، أجزأه أن يفعل الصلاة فقط. قال وسن مقارنتها لتكبيرة الإحرام، سن مقارنة النية لتكبيرة الإحرام. ما المراد بالمقارنة هنا؟ المقارنة هي أن يأتي بالتكبير عقب النية، ولا يعني ذلك كما ذكر الشيخ منصور انبساط النية مع تكبير الإحرام بالضبط، لا، المراد بالمقارنة هو أن يأتي بالتكبير عقب النية، يعني ينوي ثم يكبر، ولا يضر تقديمها أي النية عليها، يعني على تكبيرة الإحرام بزمن يسير، بزمن يسير. والزمن اليسير هنا حده الشيخ عثمان النجدي قال هو ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء، يعني ينوي بمقدار ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء قبل تكبيرة الإحرام، لكن اشترط أن يكون هذا النية هذه التي قدمها على تكبيرة الإحرام بزمن يسير اشترط أن تكون بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت. وقيده به الشارح قال وشرط نية إمامة وأتمام، يشترط للإمام أن ينوي حاله، وكذلك يشترط للمأموم أن ينوي حالته أنه مؤتم، وكذلك يشترط أن يكون ذلك من أول الصلاة، لا يجوز أن ينوي أن يكون إماما من في أثناء الصلاة، مثلا لو صليت في المسجد منفردا وبعد تكبيرة الإحرام جاء رجل يدخل معك، هل يصح أن تقلب نيتك من منفرد إلى إمام؟ لا يصح، لا يصح على المذهب. وشرط نية إمامة وأتمام هذه من أول الصلاة، من أول الصلاة. ويستثنون مسألة وحالة وهي لو ما مثل ما حصل من أبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما كبر بهم أبو بكر كان إماما ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فصار أبو بكر تحول من كونه إماما إلى مؤتم في أثناء الصلاة، وهذه مستثناة على المذهب عندنا. لو مثلا إمام الحي لو كبر بالناس وكيل إمام الحي ثم حضر إمام الحي فأصبح إماما وعاد النائب مؤتما صح على المذهب. قالوا لمؤتم انفراد لعذر، لعذر يبيح ترك الجماعة كتطويل الإبام وكذلك المرض، غلبة النعاس، الخوف على الأهل أو المال أو فوت الرفقة. ويدل على ذلك ما فعله الرجل الذي صلى مع معاذ وطول عليهم الصلاة ثم انفرد، وإن لم يكن للمؤتم عذر وانفرد بطلت صلاته بمجرد مفارقته، بمجرد مفارقته. قال وتبطل صلاته أي المأموم ببطلان صلاة إمامه لا عكسه، وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمام، إذا بطلت صلاة الإمام مباشرة بطلت صلاة المأموم لا عكسه، إن نوى إمام الانفراد. لو بطلت صلاة المأموم هل تبطل صلاة الإمام؟ نقول إن نوى الإمام الانفراد بعد أن خرج منه هذا المأموم فإن صلاة الإمام لا تبطل. وكذلك لو كان مع الإمام أكثر من واحد وبطلت صلاة واحد منهم لا تبطل صلاة الإمام. طيب بالنسبة للاستخلاف عندنا في المذهب، هل يصح الاستخلاف في الصلاة أو لا يصح؟ ومتى يصح الاستخلاف؟ يعني لو احتاج الإمام أن يستخلف أحدا، هل يصح أن يستخلف من أحد من وراءه أو لا يصح؟ في المذهب نعم، ما يا شيخ سيمان؟ لو أحرم مثلا الإمام ثم تذكر أنه لم يتوضأ هل له أن يستخلف؟ ليس له أن يستخلف وهذا المذهب. طيب لو أحرم الإمام ثم أحدث في الصلاة فهل له أن يستخلف؟ ليس له أن يستخلف، ليس له أن يستخلف. إذا متى يستخلف مسكين الإمام؟ إذا خشي انتقاض وضوء من مدافعة الأخبثين، إذا خشي أن ينتقد وضوءه له أن يستخلف، له أن يستخلف. طيب لو كان في السجود هل له أن يستخلف؟ كلهم ساجدون، كل الجماعة ساجدون الآن، هل له أن يستخلف؟ ها؟ وهو يخشى أن ينتقض وضوءه، ها؟ يستخلف، ما المشكلة؟ يقول يا فلان أكمل الصلاة بالناس، بل يجوز على المذهب أن يستخلف مسبوقا، شخص فاتته ركعتان مثلا في صلاة الظهر له أن يستخلفه وهو آخر الصف، يا فلان أكمل الصلاة بالناس، فيتقدم ثم يصلي بهم ركعتين مثلا، ثم ماذا يفعل؟ ينتظرونه

ذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد قاعدة وهي ما ورد على صفات متعددة. هل الأفضل أن نختار صفة واحدة ونجوز ما عداه، أو نقول يستحب أن يفعل بكل الصفات؟ المذهب عندنا أنهم يختارون صفة واحدة، وأما شيخ الإسلام فرأيه معروف أنه يستحب أن تفعل هذه السنة بجميع ما وردت حتى لا تهجر السنة. المذهب يختارون، وسنذكر الاختيار الحنابلة فيما نستطيع عليه، ونذكر سبب الاختيار، لماذا اختاروا هذه الصفة أو هذا التشهد مثلا، لماذا اختاروه، فسنذكر الدليل على ذلك أثناء الصلاة. نسأل الله عز وجل يبارك في الوقت، لأن الوقت لم يبقى فيه إلا القليل. ها؟ قال رحمه الله: يسن خروجه إليها، يعني إلى الصلاة، متطهرا بسكينة، والسكينة هي الطمأنينة والتأني في الحركات واجتناب العبث ووقار، وهي الرزانة، مع قول ما ورد كل ما ورد يستحب أن يقوله مثل: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي قبري نورا وفي لسان نورا، إلى آخر هذا الحديث الذي رواه مسلم. قال: وقيام إمام، متى يسن القيام للصلاة؟ قال: وقيام إمام فغير مقيم إليها، عند قول مقيم قد قام الصلاة. السنة عندنا أن يقوم الإمام إذا قال المؤذن المقيم، أو إذا قال المقيم قد قام الصلاة، يسن الإمام أن يقوم، ثم إذا رآه المأموم يسن أن يقوم، يسن أن يقوم. الدليل على قول على أنه يسن قيام الإمام عند قول المقيم قد قام الصلاة، يقولون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، يعني ذكره ابن أبي أوفى في حديث رواه أبو يعلى في المطالب العالية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم عند قول المقيم قد قام الصلاة. والدليل على أن المأموم لا يقوم إلا إذا رأى الإمام ما رواه الإمام مسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت، هذا رواه الإمام مسلم. إذن يستحب الإمام أن يقوم عند قول المقيم قد قام الصلاة، ثم إذا كان المأموم رأى الإمام قد قام يستحب له حينئذ أن يقوم، قد قام أو قد دخل مثلا للصلاة، يستحب له أن يقوم ويتهيأ للصلاة، فيقول: الله أكبر وهو قائم في فرض، وهو قائم في فرض. وسيأتي أن النافلة لا يعني يجب عليه أن يقوم فيها. رافعا يديه إلى حذو منكبيه، رافعا يديه إلى حذو منكبيه، والمنكب هو مجمع عظم العضد والكتف. والسنة كما ذكرنا سابقا دائما نسأل فيها ما كيفية التكبير على المذهب، ما هو ما يعني كيف يكبر الإحرام على المذهب. الشيخ أحمد لعلك لا لن تشارك اليوم، كيف يكبر؟ يقول: رافعا يديه إلى حذو منكبه، هذا المنكبين طبعا. طيب متى يبدأ التكبير؟ أنا أرفع الآن، متى يبدأ التكبير الإنسان المصلي، متى يبدأ؟ ما هو كيف يبدأ تكبير الإحرام على المذهب؟ الإنسان سنين يجلس يدرس المذهب ولا يعرف، هذا ليس بعيب طيبا طبعا، لكنه يلام، كيف لا يعرف التكبير على المذهب؟ تكبير على المذهب له صفة معينة يرفع، أولا أنا سأقوله لن يعني أفعله، يقولون يرفع يديه مع ابتداء التكبير وينهي الرفع مع انتهاء التكبير. فكيف الآن يعني يكبر على المذهب؟ طبعا هذا ورد في السنة، هذا ورد في السنة الصحيحة، ليس يعني حديثا ضعيفا أو متكلما فيه. ورد في حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير، لا بد يكون الرفع عندنا مع التكبير، هذا رواه الإمام مسلم، رواه الإمام مسلم. فكيف يبدأ التكبير، تكبيرة الإحرام؟ احنا علمنا اثنين، هاي الشيخ سيما كيف يبدأ؟ أي. ثم ينهيه انتهاء الرفع، أحسن، يبدأ هكذا: الله أكبر، وينتهي. كثير من الناس ماذا يفعل؟ الله أكبر، هذا تكبيرات عوام، لا بد تتعلم، لا بد يتميز طالب العلم بتكبير أو صفة التكبير المسنونة. وهذه وردت في حديث وائل بن حجر، في حديث وائل بن حجر في الصحيح مسلم، وإن كان يعني فعل العوام له مخرج في من أقوال أهل العلم، لكن هذه أيضا وردت في السنة فتكون هي أفضل من غيرها. طبعا هناك صفتان لن نذكرهما. إذن التكبير على المذهب أن تكبر، تبدأ الله أكبر وتنتهي، ينتهي التكبير مع انتهاء الرفع، وتكون رؤوس الأصابع عند إيش؟ المنكبين، رؤوس الأصابع عند المنكبين. الرواية الأخرى أنه يكبر إلى إيش؟ فروع أذنيه، فروع أذنيه، يرفع الأصابع إلى فروع أذنيه. الرواية الأخرى عندنا يخير بين أن يرفعهما إلى منكبيه أو إلى فروع أذنيه، لكن المذهب عندنا اختاروا هذه الصفة وأنه يستمر عليها، وأنه يستمر ويرفع إلى المنكبين، يرفع رؤوس أصابعه إلى المنكبين، إلى حذو منكبي، يعني ما يقابل منكبي، ثم يقبض بيمناه كوع يسراه. يقبض، ذكرنا الكوع هو إيش؟ العظم الذي يلي أصل الإبهام، العظم الذي يلي أصل الإبهام. يقبض هكذا، يقبض كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته، ويجعلهما تحت سرته، وينظر مسجده في كل صلاة. طبعا كل فعل عندنا له دليل، لكن لا يكفي الوقت لذكر كل دليل. كل عمل، كل حركة عندنا، ذكرنا أن الحنابلة يهتمون بالأدلة، كل حركة لها دليل، سواء كان دليلا ضعيفا أو يعني صحيح، المهم أن لها دليل، لا يأتون بشيء من عندهم. ويجعلهما تحت سرته، المذهب عندنا أنه يجعلهما تحت سرته. كثير من طبعا الدليل يعني على أنه يجعله تحت سرة، قول علي رضي الله عنه من السنة وضع اليمنى على الشمال تحت السرة. طبعا هذا الحديث أو الأثر رواه الإمام أحمد وضعفه النووي وابن الجوزي والحافظ والألباني، ولكن صححه حلاق في تحقيق المنتقى، محمد صبحي حلاق صحح هذا الأثر عن علي رضي الله عنه في تحقيقه للمنتقى مجد الدين أبي البركات رحمه الله تعالى. وعندنا في المذهب أيضا يكره أن يجعلهما على صدره، يكره يعني لا يجوهم، يجوزون بعض الصور، هنا قالوا ولا، ويكره يجعل على صدره. ويقول الشيخ المنصور في الكشاف نص عليه مع أنه رواه، لأن في حديث وابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى الشمال على صدره، وهو المفتى به الآن، لكن هذا الحديث صححه الألباني صحيح لكن متكلم فيه. فلذلك الرواية الأخرى في المذهب عندنا أن الأمر واسع، يضعهما تحت سرته، فوق سرته، على صدره، هذه هي الرواية الأخرى في المذهب. لكن عندنا المذهب أنه يضعهما تحت سرته ويكره على صدره. وبعضهم يقول أنه إذا وضعهما تحت سرته هذا أدعى ليش؟ للتراص بين المصلين، للتراص بين المصلين. قال وينظر مسجده في كل صلاته. هناك استثناءات لا يكفي الوقت لذكرها. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، هذا هو المختار، مع أن هناك صفات أخرى أصح من هذه، من هذا الدليل، لكن هذا فيه تمجيد لله عز وجل، وإلا هناك صفات في صحيح مسلم كما نعرف. ولا يكره استفتاح بغيره مما ورد. ثم يستعيذ، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل سرا ولا يجهر بالبسملة. والبسملة عندنا ليست من الفاتحة، بل هي آية من القرآن فاصلة بين كل سورتين. هناك أدلة كثيرة، أصرحها الحديث إيش؟ قسمت الصلاة بين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي إلى آخر حديث، فلم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. ومع ذلك هم يجعلونها في المصحف الآن رقم واحد خلافا للمعتمد من مذهب. ثم يبسمل سرا، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها 11 تشديدة، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وإذا فرغ قال آمين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة من القرآن رفع صوته وقال آمين، رواه الدارقطني وحسنه. بعد أن يسكت الإمام سكت لطيفة يقول آمين، يجهر بآمين إمام ومأموم معا، يعني كل الإمام والمأمومون يؤملون مع بعض في الصلاة الجهرية، وغيرهما يعني غير الإمام والمأموم وهو المفرد فيما يجهر فيه، إن جهر بالقراءة جهر بالتأمين، وإن أسر بالقراءة أسر بالتأمين. ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وولتي مغرب وعشاء، ويكره هذه بالإجماع طبعا، ويكره لمأموم، ويخير منفرد ونحوه بين الجهر والإخفات. حتى فيما يسن فيه الجهر يخير، يخير بين الجهر والإخفات. قال ثم يقرأ بعدها، ثم بعد أن يقرأ الفاتحة يسكت. عندنا في المذهب يستحب أن يسكت الإمام بقدر قراءة المأموم للفاتحة، يستحب أن يطيل في السكوت حتى يقرأ المأموم الفاتحة، مع أن المذهب أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وقراءة الإمام له قراءة كما ورد في الحديث. ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، والباقي من أوساطه. وطواله تبدأ المفصل تبدأ طواله من سورة قاف إلى آخر المرسلات، وأوساطه تبدأ من سورة النبأ إلى آخر سورة الليل، وقصاره تبدأ سوره من سورة الضحى إلى سورة الناس إلى سورة الناس. ثم يركع مكبرا رافعا يديه، رافعا يديه ثم يضعهما على ركبتيه. كذلك يرفع يديه هنا للتكبير للركوع كما يرفعهما ليش للإحرام، بمجرد ما ينحني يبدأ أن يتكلم ثم يرفع يديه حتى يصل إلى إيش إلى الركوع. ثم يركع مكبرا رافعا يديه ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، يلقم كل يد في الركبة، يلقم كل يد في ركبته ويسوي ظهره. والإشكال الذي عندنا الذي يحصل من كثير من الأئمة أنهم بعضهم يكبر قبل أن يركع، وبعضهم يكبر بعد أن يركع، وبعضهم يبدأ التكبير في الركوع وينهيه في الركوع، وهذا كله على مذهب صلاتهم باطلة، صلاتهم باطلة. يجب أن يكون التكبير في الانتقال فقط، فإذا أكمل التكبير في ركوعه أو في سجوده أو من قيامه، سيقوم من السجود إلى القيام ويكبر وينهيه وهو قائم، فإن صلاته عندنا في المذهب باطلة، باطلة. لا يوجد فعل عندنا في المذهب بدون ذكر إلا في بعض المواضع التي سنذكرها. إذن هذه مسألة مهمة جدا. القول الثاني طبعا لا تبطل، هو اختيار الشيخ محمد واختيار المجد رحمه الله أبي البركات، لكن المذهب معتمد عندنا أنها تبطل، والمسألة خطيرة. يعني يكفي أن هناك من العلماء من قال أن صلاتك باطلة، فلذلك لماذا أنت بعضهم يقول للميكروفون، الميكروفون موجود مع الركوع فيكبر إذا وصل الركوع كبر، أو يقول يكبر وهو قائم ثم يركع، أو يكبر وهو قائم ثم يسجد والناس وصلوا قبله يعني يسابقونه في السجود، كل هذا مخالف للسنة. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة يكبر في الصحيحين، يكبر حين يركع ثم يكبر حين يرفع من السجود، وهكذا كلها حين حين حين، يعني أثناء الفعل، أثناء الفعل لا يكون بعد أو قبل، لا يكون بعد أو قبل، هذا هو الواجب. ثم يركع مكبر رافعا يديه ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويسوي ظهره، يجعل رأسه يعني مستويا مع ظهره. والمجزئ من الركوع، ما هو حد الركوع المجزئ؟ أن يمس إيش؟ أن يمس الرجل متوسط الخلقة ها ركبتيه بيديه، أن يمس الرجل. طيب من هو الذي متوسط الخلقة؟ من يعرف متوسط الخلقة؟ يقولون أنه يمد يديه جهة اليمين والشمال ثم يقيس من أصابعه إلى أصابعه، يقيس كم متر ونص أو مترين، ويقيس كذلك طوله من رأسه إلى أخمص قدمه، فإن كان متساويا الطول مع العرض صار إيش وسطا في الخلقة، وإن لم يكن متساويا فلا يكون وسطا في الخلقة. هذه ذكرها لي البعض أو بعضهم أو أحدهم، لكن ليس من الفقهاء، وإنما ما أدري تخصصه ما أدري، هم ليس هي قول الفقهاء، هم يقولون وسط الخلقة، ما يفسرون ما هو وسط الخلقة إيش عرفا جميل، ما الذي قال عرفا؟ طيب المجزئ في الركوع هو أن يمس طبعا لابد تعرف المجز له فوائد كثيرة. دخلت المسجد والإمام رافع من الركوع، إن رفع الإمام يديه من ركبتيه ودخلت معه، ابتعدت يداه من ركبتيه ودخلت معه في هذه الحال، فلم تدرك معه إيش الركوع. فلابد أن تعرف الركوع المجز من غير المجز. وأما الركوع المجز من القاعد، ما هو الركوع المجز من القاعد؟ أن ينحني بمقدار أن يرى قدام ركبتيه، قدام ركبتيه. قال ويقول سبحان ربي العظيم مرة، الواجب مرة في المذهب، والأفضل عدم الزيادة عليها، يعني لا يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، الأفضل عندنا عدم الزيادة يعني، وإن زاد فلا بأس. قال ثلاثا وهو أدنى كمال، وأعلاه لإمام عشر، أعلاه لإمام عشر. وأما المنفرد فيقول يرجع فيه، يرجع فيه إلى العرف، ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا سمع الله لمن حمده، يعني يرفع أثناء الرفع يقول سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه هنا كما يرفعهما في إيش؟ في تكبيرة الإحرام. يرفع يديه هنا كما يرفعهما في تكبيرة الإحرام. إذا رفع رأسه من الركوع يرفع يديه عن ركبتيه ويقول سمع الله لمن حمده، لكن لا يكمل سمع الله لمن حمده وهو إيش قائم، يكملها قبل أن يستتم قائما. فإذا استتم قائما ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد. هذا الإمام. والمأموم، المأموم في أثناء الرفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد، وإذا قام يسكت، يسكت لا يقول شيء، ليس هناك ذكر للمأموم، ليس هناك ذكر للمأموم. وهذا كله ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. ثم يرفع يديه معه قائلا سمع الله لمن حمده، وبعد انتصابه يعني الإمام المنفرد ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. طبعا هنا ملء السماء تابع فيه المنتهى، والإقناع يقول ملء السماوات، ملء السماوات، وكلاهما حديث صحيح. يعني ملء السماوات حديث علي رضي الله عنه في مسلم، حديث علي رضي الله عنه في مسلم. وكذلك يقول الشيخ منصور في شرح المنتهى المعروف الأخبار السماوات، لكن قال الإمام وأكثر أصحاب بالإفراد، لأنه هو الذي ورد في حديث ابن أبي أوفى، هو الذي ورد ملء السماء، هو الذي ورد في حديث ابن أبي أوفى. ومأموم ربنا ولك الحمد فقط، فلا يزيد على ذلك، لا يزيد على ذلك وجوبا طبعا هنا. ثم يكبر ويسجد. هل يرفع يديه هنا؟ هل يرفع يديه؟ لا يرفع يديه، بعد أن ينتهي من الركوع وذكر ما بعد الركوع، ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، لحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والركبتين واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وأطراف القدمين، والسنة كونه على أطراف أصابعه، وتكون مفرقة إن لم يكن في رجليه نعل أو خف، وتكون موجهة إلى القبلة. المذهب عندنا أنه يضع ركبتيه قبل إيش يديه، لحديث وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، رواه الأربعة والدارمي، وحسنه المحقق لسنن الدارمي الشيخ حسين سليم أسد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وللأسف أن الألباني رحمه الله ضعفه، وهو يصحح حديث إيش أبي هريرة الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبته. وهذا يميل إليه المحدثون في الغالب، ومثل ما قال ابن حجر أنه أقوى في البلوغ، يقول أنه أقوى من حديث وابن حجر، لكن هذا فيه يعني كلام كثير جدا وردود كثيرة، منها ابن قيم يقول أن فيه قلب، وظهر الآن الشيخ عبد الكريم بن خضير يقول لا، لم يقلن فيه قلبا إلا هو ولم يقل غيره. ففيه أيضا مضطرب، أيضا إسناد المتن يعني أحيانا يقول وليضع ركبتيه قبل يديه، وفي الرواية الأخرى مشهورة وليضع يديه قبل، يعني فيه كلام كثير، يعني عندنا المذهب عندهم استدركات كثيرة على هذا الحديث. ما أدري يا شيخ أحمد يعني كنتم ترون تصحيحه يعني ها؟ طيب وسن كونه على أطراف أصابعه ومجافاة عضديه. مجافاة يعني المقصود به مباعدة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وتفريقة ركبتيه هكذا في المنتهى وتفريقة ركبتيه. زاد في الإقناع ورجليه زاد في الإقناع ورجليه وكذلك زادها الشيخ منصور في الروض المربع. المذهب عندنا أن يفرق بين قدميه في السجود خلافا لرأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يقول إيش لا بد من إيش ملاصقة. حديث عائشة يقول أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي فوضعت يدها على إيش قدمي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على طبعا تعقبه الشيخ بكر بوزيد رحمه الله في كتاب أو كتيب أو رسالة صغيرة اسمها لا جديد في أحكام الصلاة ورد على الشيخ ردود يعني ذكر منها أن الصلاة الأصل فيها المجافاة والمباعدة فلا يسن هنا أن يعني يضم قدميه. وهذا الحديث ليس صريح قد يكون قد تكون وضعت يدها على القدم الأخرى ثم الثانية فقالت وضعت يدي على قدمي يعني هناك ردود كثيرة. عموما هذا رأي الشيخ محمد أنه يعني يسن أن يضم قدميه في السجود والمذهب عندنا تفرقة القدمين. ويقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة ثلاثا وهو أدنى كمال قال ثم يرفع مكبرا كذلك لقول أبي هريرة رضي الله عنه ثم يكبر حين يرفع في الحديث المتفق عليه. ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى يعني يجلس على الرجل اليسرى وتكون الرجل اليمنى منصوبة ويستقبل بأصابعها القبلة لقول أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها. وأيضا هذا في حديث رواه ابن ماجه وكذلك قول عائشة رضي الله عنها قالت وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى في صحيح مسلم. ويجلس مفترشا ويقول رب اغفر لي ثلاثا وهو أكمله ويسجد الثانية كذلك كالأولى ثم ينهض مكبرا قائما مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه يعني لا يضع يديه في الأرض ولا يعتمد على الأرض وإنما يضع يديه على ركبتيه ويعتمد عليه على ركبتيه فإن شق فيعتمد على الأرض. هناك أدلة لكن لا يكفي الوقت فيأتي بمثلها بمثل الركعة الأولى غير النية والتحريمة والاستفتاح. الاستفتاح مطلقا لا يأتي به حتى إذا لم يأتي به في الركعة الأولى لا يأتي به في الركعة الثانية. والتعود إن كان تعود في الركعة الأولى إن لم يتعود في الركعة الأولى يأتي به في الثانية. ثم يجلس مفترشا لقول أبي حميد فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى ونصب اليمنى في صحيح البخاري. وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصرة والبنصرة من يمناه وتحليق إبهامها هكذا يعني يقبض الخنصر والبنصر ويحلق إيش الوسطى مع الإبهام مع الوسطى وإشارة بسبابة إشارة كما ذكرنا هو إيش الرفع في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا عند ذكر الله في التشهد. وذكرنا سابقا أنه يرفع إصبعه في التشهد 3-4 مرات التحيات لله ثم يرفع والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله هذا يرفع وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يرفع أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقط. ثم بعد ذلك يكمل الصلاة على رسول الله يرفع إصبعه 4 مرات فقط. طبعا في دليل على حديث وائل بن حجر النبي صلى الله عليه وسلم عقد من أصابع الخنصرة والتي تليها وحلق حلقة بإصبعه الوسطى على الإبهام ورفع السبابة يشير بها كما رواه الإمام أحمد وأبو داود. وقال وبسط اليسرى اليسرى يبسطها في على فخذه اليسرى ثم يتشهد فيقول التحيات والصلاة التحيات عندكم إيش لله التحيات لله ليست موجودة عندي وهي هو في الحديث موجودة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا تشهد من؟ ابن مسعود. ولماذا اختاروه؟ التشهدات يمكن خمسة، اختاروا هذا التشهد ايش؟ اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره ان يعلمه الناس، هذا اولا. ثانيا يقول ليس من التشهدات متفق عليه الا هذا التشهد، ليس هناك من التشهدات متفق عليه الا هذا التشهد. يوجد تشهدات اخرى رواها البخاري مسلم، لكن هذا التشهد مسعود اتفق عليه البخاري ومسلم، لذلك اختاروا هذه الصيغة. قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة، ثم يجلس متوركا. حديث أبي حميد أيضا إذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، رواه البخاري. فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الصلاة هذه لحديث كعب بن عجرة، كعب بن عجرة رضي الله عنه. هناك صلوات كثيرة يمكن ست تصل، لكن اختاروا هذه الصيغة. لماذا؟ لأنه لا يوجد من هذه الصلوات متفق عليها إلا هذه الصيغة. وسنة أن يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذه بعد التشهد. اللهم أني أعوذ بك المأثمي والمغرم، لحديث أبي هريرة إذا فرغ أحدكم التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع وليقل هذه الأربع، رواه الجماعة إلا البخاري. وتبطل بدعاء بأمر، تبطل الصلاة سواء كان في السجود أو بعد التشهد، تبطل الصلاة بالدعاء بأمر الدنيا كاللهم ارزقني وظيفة أو اللهم ارزقني جارية حسنة. وكذلك تبطل الصلاة إذا أتى بك في الخطاب في الصلاة، أسأل الله أن يرزقك يا محمد مثلا سيارة أو وظيفة، هذه كلها تبطل بها الصلاة لأن فيها مخاطبة وهي لا تصح، لا يصح أن يخاطب فيها أحدا. ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، يعني يبدأ بمجرد ما يبدأ في الالتفات يبدأ إيش التسليم السلام عليكم ورحمة الله السلام. طبعا بعض الناس بعض الأئمة ما يعرف قال مرتبا معرفا السلام، بعض الأئمة قال يقول مثلا كذا سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله، يعني هذه يعني بعضهم تصلي خلفه كأنه يعني أتى إلى الصلاة وغير مشتهي، سبحان الله لم يتعلم الصلاة ولم يفعل السنن. قال ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا وجوبا، يعني لا يقول سلام عليكم أو سلام عليكم، وإنما السلام عليكم ورحمة الله وجوبا. ما حكم الالتفات يمين ويسار؟ سنة، لو لم يلتفت صلاة صحيحة. وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة التربع المعروف أو مصدرة رجليها عن يمينها أي متوركة، وهو أفضل من التربع يقولون لأنه غالب فعل عائشة رضي الله عنها. هناك مسألة نسينا أن نذكرها وهي لو رفع من الركوع ماذا يفعل بيديه؟ ماذا يفعل بيديه؟ هل يقبض أو يرسل؟ وما هو المذهب الصحيح في ذلك؟ وهي مسألة مشهورة ويهتم بها البعض أكثر من اهتمام برفع اليدين مع التكبير. رفع اليدين مع التكبير في مواطن الثلاثة اللي ذكرناها وردت في الصحيح، لا يهتمون بها، يهتمون فقط بإذا رفع من الركوع يضع يديه على اليد على اليد الأخرى بعد الركوع. المذهب عندنا ما هو؟ طبعا قبل أن نذكر مذهب الشيخ الألباني يرى أن القبض بعد الركوع بدعة، هذا رأيه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول السنة هو وضع اليد على اليد. شوف انظر بين الفرق بين القولين الآن. المذهب عندنا توسط وقالوا يخير، إن شاء أرسلهما عن جنبيه وإن شاء وضع اليمنى على اليسرى، فالأمر في ذلك واسع ولكل دليله. لكن انظر إلى البون الشاسع بين القولين، أحدهم يقول بدعة ورحمه الله، والثاني الشيخ محمد رحمه الله وهو أقرب طبعا يقول أنها سنة. والمذهب كما ذكرنا أنه يخير بعد أن ينتهي من الصلاة يستحب أن يأتي بالأذكار المعروفة، يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الدعاء المعروف اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت إلى آخره، ثم يسبح 33. والتسبيح عندنا يكون باليد اليمنى أولا، ثانيا يقول يسبح معا وينتهي منهن معا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ها؟ سبحان الله والحمد لله والله، ليس سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كلها جائزة، لكن المذهب عندنا أن يبدأ فيها كلها وينتهي منها كلها مع بعض، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، باليد اليمنى فقط، وإن فعل باليسرى لا بأس، لكن يستحب أن تكون باليد اليمنى. هل يجهر بالأذكار بعد الصلاة أو لا يجهر؟ المذهب عندنا الذي صححه الشيخ علاء الدين مرداوي في تصحيح الفروع أنه لا يجهر، والذي اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله شيخ الإسلام ونقله عنه الحجاوي في الإقناع أنه يستحب له الجهر بالأذكار بعد الصلاة، لكن جمهور العلماء أنهم يستحبون إيش؟ الإسرار بالأذكار بعد الصلاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يكون تجاوزنا الوقت اليوم، ها؟ أهم شيء الموجودين يكون يعني انزعجوا من المشايخ، يعني يكون في أحد انزعج من الوقت، ها؟ الشيخ لأنه يعني يريد أن ينتهي المتن في سنة فقال. طيب شيخ، باقي التطبيق بعدما يرفع من الركوع باليدين؟ بعد ما يرفع من الركوع، ذكرنا بعد ما يرفع من الركوع ويرفع يديه يقول سمع الله حمده ربنا لك الحمد، ثم يسجد يقدم إيش؟ ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، ثم يسبح ثلاثا، ثم يرفع مكبرا وينتهي من التكبير قبل أن يجلس بين السجدتين، ثم يقول رب اغفر لي ثلاثا، ثم طبعا كيفية الجلوس كما ذكرنا، يجلس مفترشا، يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، فلا يتورك عندنا في المذهب إلا في الصلاة الرباعية أو الصلاة الثلاثية فقط. أما الصلاة ذات التشهد الواحد كصلاة الفجر والسنة الراتبة فإنه يفترش لا يتورك، ثم بعد أن يسجد ويسبح ثلاثا أو عشرا للإمام أو منفردا يرجع فيه للعرف، ثم يقوم بعد ذلك الركعة الثانية يرفع أول شيء وجهه ثم يديه ثم ركبتيه، ها؟ ثم أي نعم عكس السجود، عكس السجود. لكن لو سجد على ركبتيه على يديه أقصد، ماذا يفعل؟ ها؟ يعني لو مثلا قدم يديه ثم ركبتيه ثم وجهه، إذا أراد أن يقوم يرفع أولا، ها؟ لا، وجهه أولا ثم ركبتيه ثم يديه ثم يديه. هذا على القول الآخر أهل الحديث، ما أدري إذا كانوا يرجحون. طبعا صح عن ابن عمر رضي الله عنه في البخاري، نقل عن ابن عمر أنه كان يسجد على يديه، وهذا يؤيد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والمسألة فيها مساغ، لا نعادي فيها ونحارب الذي يرجح. طبعا من يقول بالترجيح تقديم الركبتين علماء كثر، يعني منهم الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن باز، وكثير من العلماء المعاصرين. إلى أن ينتهي من الصلاة، هذا تقريبا أقصد يا شيخ أن طبقت قضية التكبير في، نعم، في بداية تكبيرة الإحرام، نعم، تطبق بس الوقت لعله معروف، ما أدري تطبيق بعد ما يرفع من الركوع يا شيخ، تطبيق عملي يعني. نعم يا شيخ، بعد إيش؟ بعد الرفع من الركوع جيد، قمت تطبق مش يعني تريد تطبق بس للشباب في أشياء تحتاج إلى تطبيق يا شيخ. مثل إيش يعني؟ مثل كذلك بالنسبة للمرأة مسدية رجليها عن يمينها وهو أفضل. طبعا تخرج الطريقة، تخرج مثل التورك، مثل التورك تجلس على مقعدتها وتخرج القدمين في جوارها الأيمن جهة اليمنى وتجلس على مقعدتها. الرجلين يا شيخ وليست رجل واحدة. لا، الرجلين. نعم، الرجلين مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل. طبعا بالنسبة للسجود أيضا، أين يضع اليدين في السجود؟ لا، في السجود إذا سجد محاذية للمنكبين، محاذية للمنكبين بالضبط، يحاذي المنكبين. والإنسان يجرب في صلاة الفجر أو الوتر يصلي صلاة على المذهب، يعني على الأقل يعني يطبق المذهب ولو مرة واحدة في حياته، يعني الذي يجعل العلم يثبت في الذهن هو التطبيق، يطبق حتى أنه يحفظ المذهب بإذن الله. شيخ ذكرت الأذان في السماع للمؤذن قضاء وأداء. نعم. لكن لو سمع الإنسان في وسط الأذان ما سمعه يردد معه ويقضي ما فاته، يقضي ما فاته منه. احنا عندنا ما أدركه المصلي في الصلاة آخر صلاته، هذه القاعدة في صلاة الجماعة أو صلاة الجنازة أيضا، ما أدركه المسبوق فهو آخر عبادته، فنقيس عليه الأذان أيضا، يردد معه ثم يقضي. أو بعض مشايخنا يأتي بالفائت ثم يواصل معه الأذان، بس ما وقفت عليه هذه. لكن أشوف بعض المشايخ عندنا اللي درسنا عندهم يأتي بالفائت، يعني مثلا لو سمع المؤذن في حي على الصلاة يأتي بما قبله، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله، إلى أن يصل إلى الحلقة. لا بس ما رأيت، ما وقفت عليه بنفسي. لكن ذكرنا أن هناك أداء وقضاء في الأذان، ذكرها الشيخ منصور. الشيخ ويكره لمأمون في الجهر، يكره أن المأموم الذي يصلي خلف الإمام يجهر، أن يجهر بالأذكار الصلاة أو الفاتحة أيضا، ولو كان يؤذي يا شيخ من بجواره. والله هم ذكروا أنه إذا آذى من بجواره، يعني في لو يقولون لو جافع عضديه عن جنبيه أو بطنه عن فخذيه مثلا وآذى من بجواره فإنه يحرم، فإنه يحرم. لكن هذه ما ذكروا أنها محرمة. ومأموم ربنا ولك الحمد فقط لا يزيد، لا يقول ملء السماء ولا، وإن كان الحديث طبعا عام ومطلق للمأموم والإمام. وينظر مسجده يا شيخ. نعم ينظر مسجده، عندنا استثناءات في النظر إلى المسجد، يعني ينظر مكان السجود في كل صلاة. هذا طبعا أولا هذه مسألة مبنية على الاستحباب وليست واجبة، إلا ذكروا في صلاة الخوف لحاجة. كذلك إذا كان طبعا صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة، كذلك إذا كان يخشى فوات الوقوف بعرفة فإنه لا ينظر مكان سجود، يصلي على حسب حاله. حال التشهد أيضا يقولون ينظر إلى سبابته، كذلك الصلاة في مكة ينظر إلى الكعبة مثل ما يفعل بعض أئمة الحرم. الأسئلة من قبل النساء يا شيخ. الله يستر. لو أعاد يعني لو أعدت يا شيخ صفة التكبير على المذهب لعدم يريدون فيديو يعني مع المراعاة عدم رؤيتنا للتمثيل. هذا فيديو مشكلة، ما كيف نعيدها؟ يعني حتى لو عدناه الآن يعني كيف ستصل لهم الصورة؟ بالصوت يا شيخ. إيش؟ إيش؟ بالشرح يعني. ذكرنا إحنا أنه يبدأ التكبير، يبدأ التلفظ بالتكبير مع ابتداء الرفع، والرفع يبدأ برفع يديه وينتهي من التكبير والتلفظ بالتكبير إذا انتهى من الرفع. يعني الرفع ينتهي متى؟ عند المنكبين فقط، عند المنكبين ينتهي الرفع عند المنكبين، وينتهي أيضا التكبير عند المنكبين. لكن عاد تمثيل مرة أخرى مشكلة، يحتاجون فيديو. إذا خرجت المرأة بعد الأذان من المسجد هل تدخل في الحديث؟ حديث أبي هريرة فقد عصى أبا القاسم. والله لا تدخل، لأن المرأة ليست من أهل الجماعة، ليست من أهل الجماعة، لا يجب عليه صلاة الجماعة. في المتن وفيها 11 تشديدة، ماذا يقصد؟ اللي هو الفاتحة لو حسبت التشديدات اللي فيها، فيها 11 تشديدة. الحمد لله هذا تشديدة، الحمد لله ربي ربي هذا الثانية، العالمين مالك يوم الدين هذا الثالثة، وهكذا لو حسبتها كلها 11 تشديدة. لو أخل بتشديدة يا شيخ ليش؟ لو أخل بتشديدة هل تبطل الصلاة؟ تبطل الصلاة، تبطل الصلاة إذا لم يعدها، إذا لم يعدها بتشديدها. عليكم إذا دخل الشخص المسجد والإمام يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب ماذا يفعل المذهب؟ المذهب يصلي المغرب أولا ثم يجلس يعني الثالثة، يصلي المغرب لوحده ثم يدخل مع الإمام إن أدركه في صلاة العشاء. إذا كانوا مجموعة كل منفرد يصلي؟ كيف إذا كانوا مجموعة؟ دخلوا مجموعة شاب دخلوا المسجد مثلا والإمام يصلي. إيه نعم. هم يريدون يصلون المغرب الآن. ينتظرون حتى ينتهي الإمام إمام المسجد ثم يصلون. لكن القول الثاني طبعا أنه يدخل معه، تعرفون رأي الشيخ أنه يدخل معه، ويقول الشيخ يخير لو صلى المغرب خلف العشاء، يقولون يقول الشيخ أنه يصلي المغرب ثم بعد الثالثة يجلس المأموم إلى أن، ويخير إما أن يسلم ثم يقوم ويكبر معه العشاء، يدخل معه العشاء مرة أخرى، أو ينتظر حتى يسلم معه، حتى يسلم معه. طبعا الشيخ استدل بدليل صريح وهو حديث صلاة الخوف. صلاة الخوف فيها نفس الشيء تقريبا، نفس الشيء، وقد يصلي الإمام في صلاة الخوف بطائفة ركعة ثم يقف ثم يتمون لأنفسهم ثم ينصرفون، ثم تأتي الطائفة الأخرى ثم يصلي بهم الركعة الثانية بالنسبة له والركعة الأولى بالنسبة لهم، ثم يجلس الإمام، ثم يقومون يأتون بركعة ثانية، ثم يجلسون، ثم يسلم بهم الإمام جميعا. هذه يعني دليل للشيخ محمد، لكن فيها إرباك كبير جدا، فيها إرباك كبير. قضية عندنا المذهب طبعا لا يصح الفرض خلف فرض آخر، لا يصح. إيش؟ لو صلى ركعة ترك ركعة الآن، الركعة الأولى لم يصلي مع الإمام، لم يدخل، بقي ثلاث ركعات من العشاء دخل. هذا على كلام الشيخ بن ثمين يعني. إيه؟ أما المذهب ما يصح عندنا. إيه؟ ما تصح الصلاة، أما على كلام الشيخ يجوز لأنه فرضه ثلاث ركعات، أما المذهب لا يجوز. هو لا بد يحصل اختلاف، لا بد يحصل اختلاف. يعني لو دخل المأموم مع الإمام في الركعة الثانية في المغرب، ها، فيحصل اختلاف، يعني سيجلس الإمام في يعني في مكان أو في حال ليس جلوس المأموم، هو بعد الركعة التشهد الأول بالنسبة للإمام، هو الركعة الأولى بالنسبة للمأموم، فيحصل اختلاف، والمذهب مع ذلك يصححونها، صححونها. شيخ نعم. أولا يعني سألت سؤالين مع بعض، السؤال الأول ما هو؟ عشر؟ إيه لا يجد أحدكم فوق عشر ضربات في مسلمين، التعزير عندنا عشر ضربات في صحيح، في الصحيح. أي نعم، والله هو في الحقيقة أننا تعبنا في البحث عن دليل صريح للمذهب فلم نجد، لكنهم يستدلون بعمومات، يعني أنه يرفع إصبعه يدعو بها بالتشهد يدعو بها. أنا ذكرت بعض الأدلة لكن ما أمداني الوقت، يعني أننا قال ورفع السبابة يشير بها، ما ذكرت هنا لكنه موجود. أنا في الحقيقة تعبت يعني في الدليل على هذه الصفة، وأنه طبعا هذه الرفع الإصبع في التشهد فيها خلاف كبير جدا، فيها يمكن أربعة وخمسة أقوال، فيعني إذا كنت ستتحمل أقوال بعض العلماء تحمل رأي الحنابلة. ربع رفع الإصبع أربعة لله في ذكر الجلالة فقط، هو يرفعها، لكن الإشكال أن الشيخ منصور قالها أربعة، والله يشكل عليه فعلا، هو سيكون دعاء فيها، سيكون دعاء في الصلاة، يعني اللهم أني أعوذ بك من فتنة، بس ما فيها، ما فيها لفظ الجلالة، اللهم صلي على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم، ما في لفظ الجلالة، ما يوجد، اللهم لا، هذه ليست ذكر اللفظ يا الله، وين في التشهد ماذا ستقول يعني؟ إذا على بناء على قولهم في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا يعني في الصلاة وغيرها ترفع الأصبع إذا دعوت ترفع أصبعك، لكن فيما ذكروهم في التشهد ثم الصلاة الإبراهيمية ثم التعوذ من الأربع هذه معروفة، ما فيها لفظ الجلالة، لكن هو الشيخ منصور ذكرها أنها أربع ونقلها عن ابن عوض في حاشيته على الدليل، فصعب أنك تأتي بخامس. يعني سؤال من قبل النساء، في حال سألت واجتهدت عن القبلة ثم صليت فترة معلومة وتبين لي الخطأ فماذا علي؟ إذا كان ذكرنا إذا كان في البلد يجب عليه أن تعيد كل الصلوات ولا يجوز لها أن تجتهد. فندق مثلا ذهبت في فندق أو شقة مثلا ولم تعرف القبلة لأنها سألت وأخطأ من أخبرها بالقبلة فإنها يجب عليها أن تعيد جميع الصلوات. البلد ليست محلا للاجتهاد، محل الاجتهاد هو السفر، وأيضا الاجتهاد يكون للعارف بأدلة القبلة. وأدلة القبلة ذكروا عندنا في المذهب أمور كثيرة يشيب منها الرأس، الرياح قالوا والجبال والأنهار في أفغانستان وفي إيران، يقول إذا رأيت النهر في أذربيجان متجه إلى الغرب فأعلم أن القبلة، أشياء لا نفهمها بالنسبة لي ما يعني أكبر من طاقتنا. في الطائرة وسفر بعيد ماذا علي في استقبال القبلة في صلاة الفرض؟ يجب أن الطائرات تستقبل القبلة، والآن يعني الحمد لله الخطوط السعودية يعني تخبر بالقبلة، فيجب على المصلي على الطائرة أن يفعل جميع أركان الصلاة، جميع أركان الصلاة سواء كانت طائرة أو باص أو نقل جماعي أو سيارة أو اللي هو القطار، يجب على المسلم أن يفعل جميع ما يمكنه من الأركان، أما ما يعجز عنه فإنه يسقط عنه. وإذا علم كما هو في قول العلماء واللجنة أيضا، إذا علم الإنسان أنه سينزل المطار في وقت والوقت فيه سعة، فالأفضل أنه يؤخر حتى يصلي في المطار إذا كان عاجزا في الطائرة عن بعض الأركان. إذا كان عاجزا عن بعض الأركان فالأفضل أنه يصلي في الأرض. كشف المرأة بوجهها في الصلاة إذا كان في الحرم في أماكن مكشوفة، هل تكشف وجهها؟ الحمد لله أنك قلت في الصلاة. تكشف إذا كان الرجال الأجانب أمامها. نعم في أماكن مكشوفة. لا تكشف. إذا كانت محرمة المذهب عندنا أنه يجب عليها أن تفتح وجهها وتكشف وجهها، إلا إذا مر بها الرجال الأجانب فهذا محظور في الحج، ويجوز لها أن تغطي رأسها مع مرور رجال الأجانب، فالصلاة من باب أولى. لكن لا تسأل الحمد لله سؤال آخر، هل يجوز كشف الوجه ولا يجوز، هذا مشكل. نعم شيخ سيما قال وحرم خروجه من مسجد بعد الأذان. شيخ هل يدخل في هذا الأذان الفجر الأول؟ لا ذكرنا هذا استثناء شيخ الإسلام وألحقوا به الحنابلة، أنه لو أذن بعد منتصف الليل أنه لا يعني لا يحرم خروج المسجد. نعم يا شيخ. دليل إيش؟ والله اللي أذكرنا فيه دليل لكني ما ذكرته، لا ما كتبته، ولا فيه أنا جماعة أدلة مذهب في هذه المسائل وكثيرة جدا، يعني أنا وصلت إلى باب صلاة أهل الأعذار فوق 2000 حديث، يعني 2000 حديث عندهم، فالأمر يعني لا يوجد عندهم مشكلة في الأدلة، لكن لا أذكر الآن الدليل بعين، لكنه موجود لهم دليل في السنة أيضا لكن ما أذكره الآن ما يحضرني. نعم الحمد لله والله أكبر. إيش؟ إيه في أدلة، في أدلة لكني ما ذكرتها موجودة ما أذكرها والله الآن. ها؟ إيش؟ إنه يفرغ منهن جميعا. جميل في مسلم الله. أي والله أنا عندي أدلة لكني ما ذكرتها الآن، أنا ذكرت استطرادا فلم نذكر لها أدلة، لكن في أدلة هذه الأمر فيها واسع. نعم شيخ. سؤال من قبل النساء، حدود العورة للمرأة. نعم. أمام للمرأة في اللباس أمام المرأة. والله مشكلة يعني مشكلة هذا أن نذكره أمام الشباب مشكلة، يعني هم طبعا تعرفون الفقهاء يقولون أنها ما بين السرة والركبة، لكن ليس من الأدب كما ذكر العلماء أن تجلس المرأة بصدرها عارية أو بظهرها أمام النساء. ليس من الأدب أن تجلس، يعني ليس من عادة الناس أن يجلسون بالساق، تكشف ساقها ويعني نحرها وظهرها أمام الناس، ليس هذا من عادات المجتمع، وينبغي التقيد بعادات المجتمع. وإلا هم الفقهاء يذكرون أنها ما بين السرة والركبة بالنسبة للمرأة مع المرأة، مرأة مع المرأة. ومع محارمها يا شيخ؟ محارمها كلها يعني عورة، إلا قالوا الرأس واليدين والقدمين وكذلك الساقين والشعر والرقبة والوجه، هذه ليست بعورة عند المحارم. شو الدليل يا شيخ الذي يفرق بين المحارم وبين المرأة مع المرأة؟ ويش الدليل الذي يفرق؟ بعض العلماء يقول ما في فرق، هذا اللي ما يذكر، فما يظهر غالبا سواء بين المرأة والمرأة وبين المحارم. ما يظهر غالبا الآن، قد الغالب الآن مشكلة محرمة، أو نقول الغالب الآن صار يعني خاصة في الأعراس خلاف ما هو معهود عند الناس، الغالب الآن صار مشكل يعني. وهذه أحكام النظر طبعا كلها يذكرون الفقهاء في باب كتاب النكاح، أول كتاب النكاح يذكرون اللي هو ما يتعلق بالنظر، ومتى يجوز يعني بعض الأمور ما نريد أن نستطرد فيها. نعم. والله نشوف بعض المشايخ يعني يغلظون، لكن ما أذكر أحد حرم يعني تحريم، ما أذكر، ما أعرف أحد حرم يعني كل الكلام الذي يعني يذكره العلماء الآن فيه إبهام مطاطي، يعني ما فيه جزم بالحكم. ينبغي والأولى حتى يخرج من التبعة والعهدة. لكن التوسع الآن الموجود مشكل، توسع الآن عند النساء مصيبة، كارثة في الأعياد وفي الأعراس، والله مصيبة مصيبة. حتى نحن أهل الخير دخلت في بيوتنا هذه الأمور، مشكلة هذا مصيبة إذا لم يحاربها الناس، توسع غريب جدا. طيب والله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.